العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، هذه أيام مباركة وليالي خيرة، فرض الله صيامها وسن المصطفى قيام ليلها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا في القلب، تصديقا جازما، واحتسابا يعني طلبا للأجر ورغبة في المثوبة، لا يريد رياء ولا سمعة، وإنما يريد الفضل من الله، ويريد الأجر من ربه، ويريد الثواب من خالقه. غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام فرض على جميع الأمم من آدم عليه السلام إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأمم فرض عليها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومعنى كتب فرض. والصيام بمعنى الإمساك، فهو إمساك عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر السابق إلى مغيب الشمس، كما كتب على الذين من قبلكم، أي على الأمم السابقة، مع الاختلاف في الوقت أو مع الاختلاف في نوعية الصيام. لعلكم تتقون، أي لعل الوقاية تحصل لكم من عذاب الله، وذلك بطاعته بامتثال أمره باجتناب نهيه. الأمم جميعا كتب عليهم الصيام، وإنما ميز الله أمة محمد بخصال لم تكن لأي أمة من الأمم. تفضل المولى على هذه الأمة بخمس خصال لم تكن في رمضان لم تعطها أي أمة من الأمم، وهذا من فضل الله وإحسانه وكرمه على عباده وعطائه الجزيل وإنعامه الكثير. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم. الأمم السابقين كثيرين قبلنا، لكن هذه الأمة أنعم عليها المولى بهذا الخصال وتفضل عليها بهذا العطاء وأفاء عليها بهذا الإنعام، لم تعطها أمة من الأمم. ما هي هذه الخصال أيها الأحباب؟ الخصلة الأولى يقول عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه ليست عند أي أمة من الأمم، والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الإنسان، لا سيما بعد الزواج نتيجة خلو معدته من الطعام. يقول عليه الصلاة والسلام: هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا إنعام وعطاء وتفضل وأمر يمن به المولى على عباده، رائحة قد يستكرهها الإنسان ولا يرغب فيه أن يحس بها، هذه الرائحة لأنها نتيجة عبادة، عبادة عظيمة وهي الصوم، أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه خصلة عظيمة ومزية كبيرة نشكر الله عليها. فإذا صام الإنسان فغالبا بعد الزوال يعني بعد الظهر ينبعث من فمه هذه الرائحة، هي رائحة محببة أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية يقول عليه الصلاة والسلام: وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. الصائم تستغفر له الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم كفر عنه الخطيئات، اللهم اجزل له الدرجات، اللهم ارفع له الحسنات. الصائم تستغفر له الملائكة حتى يفطر، وهذا لم يكن لأي أمة من الأمم. الخصلة الأولى قلنا خلوصة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخصلة الثانية تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. من حين ما يكون الإنسان صائم فالملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم كفر عنه السيئات، اللهم ارفع له الدرجات، اللهم تقبل صيامه، الى اخره. هذه خصلة. الخصلة الثالثة بان المولى يزين جنته كل يوم. الجنة التي يسأل الانسان ربه دائما يقول اسألك الجنة واعوذ بك من النار، يزين الرب كل يوم جنته ويقول موشك عبادي الصالحين ان يلقوا عنهم المؤونة والاذى ويصيروا اليك. تزين الجنة لمن؟ للعباد الصالحين. تهيأ للصائمين القائمين، تهيأ للمخلصين المنقادين، تهيأ للمحافظين على الشعائر المؤدين ما اوجب الله عليهم. الخصلة الرابعة تصفد فيه مردة الشياطين. فمردة الشياطين قد يعكر الصف. كثيرا ما يأتي هؤلاء الشياطين ويعكرون الصف بين الرجل وبين امرأته، فيحصل طلاق، كلمة من الرجل وكلمة من المرأة، وبعدين ينتهي عقد النكاح. أو بين الرجل وصديقه، بين القريب وقريبه، بين الام وابنها، او بين البنت واختي، وهكذا. لكن الشياطين يصفدون بمعنى يربطون، فلا يصل في رمضان الى ما كانوا يصلون اليه من قبل، وهذا من كرم الله. هذه الخصلة الرابعة. انظروا، هذه عطايا من المولى وكرم من الباري واحسان من الخالق. خليفهم الصائم أطلب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة، ويبين الله جنته كل يوم، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يصل إلى ما كانوا يصلون إليه من قبل. ثم الخصلة السادسة الخامسة: يغفر لهم في آخر ليلة. الصحابة سألوا قالوا: يا رسول الله، ليلة القدر؟ قال: لا. أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما العامل يعطى أجره إذا وفى عمله، إذا وفى العمل وقد أكمل صيام شهر رمضان فالله يغفر له. هذه عطايا جزلة وإحسان عظيم وثواب كثير وتفضل من المولى على عباده. فرض الصيام على جميع الأمم، واختص الله أمة محمد بهذه الصفات التي لم تعطها أي أمة من الأمم.

فإذا كان مريضا يفطر، وإذا كان عنده فرصة بعد الإفطار أن يقضي ما عليه إلى أن يدخل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان الثاني وهو لم يصم وليس هناك عذر وجب عليه القضاء، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين. إذا أفطر من رمضان وجاء رمضان الثاني وهو لم يقضي فالقضاء واجب، وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. بقي عندنا الآية وعلى الذين يطيقونه. من العلماء من يقول إنها آية نسخت لأنها كانت في أول الإسلام الإنسان مخير، ومنهم من يقول لا إنها محكمة ولم تنسخ. وفي بعض القراءات على الذين يطيقونه، يطيقونه بمعنى يطيقونه يعني يشق عليهم، يعني إنسان كبير في السن أو امرأة طاعنة في السن وهي في فكرها ووعيها، والرجل في فكره وفي وعيه لكنه ما يستطيعون الصيام، نقول افطروا واقضوا اطعموا عن كل يوم مسكين. او رجل مثلا ما هو كبير لكن عنده مرض يمنع من الصيام، وقرر الاطباء بان هذا المرض سيكون ملازما له، ما العمل؟ نقول يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الخلاصة ايها الاحباب ان الله عز وجل تفضل علينا بخمس خصال لم تعطها أمة من الأمم، فنشكر الله عليها ونحمده على ما حدانا من نعمة، ونسأله المزيد من التوفيق والهداية والرشاد. هذه الخصال هي خلوفهم الصائم. مش قلنا الخلوف يا بني؟ الرائحة التي تنبعث من فم الإنسان بعد الزوال نتيجة خلو معدته من الطعام. هذه رائحة إذا شم الإنسان الجاكرية يقول إن هي أطيب عند الله من ريح المسك. الخصلة الثانية تستغفر لهم الملائكة. الخصلة الثالثة يزين الله جنته لعباده. الخصلة الرابعة تصفد فيه مرضة الشياطين. الخصلة الخامسة يغفر لهم في آخر ليلة. تشكر الله على ما حدانا من نعمة. وقراءتنا أيها الإخوة الأكارم في باب الرهن، وهو عقد توثيق. جاءت سيارتي على زيد وأخشى ما يسدد لي المبلغ، أقول عطني رهن. جاءت المزرعة على فلان وأخشى ما يعطيني، قلت له عطني مثلا ذهب أمانة عندي، يعني رهن ذهب كل ذهب زوجة كل كذا. فهذا هو الرهن يقصد به التوثيق لأجل ضبط الحق وعدم ضياعه. وقلنا آخر فقرة قرناها أمس يصح الزيادة في الرهن ولا يصح الزيادة في الدين. يصح الزيادة في الرهن ولا يصح الزيادة في الدين. مش معنى العبارة هذه يا ابني؟ عبارة أنه ما يجدد الدين هو ما سدد، ولكن الرهن يجوز أن يسوي يزيد في الرهن. يعني انا مثلا بعت سيارة واعطاني اللي شرى السيارة رهن، يصح بعد يوم يومين يعطيني رهن ثاني على سن السيارة هذه، يزيد في الرهن. لكن لو انه يعني بعت السيارة واعطاني رهن، ما يمكن ان ندخل رهنا ثانيا في هذا، او نبيع شغلة ثانية وندخل في الرهن السابق، لان الرهن السابق قد شغل ولا يمكن الزيادة عليه. بينما الزيادة فيه الزيادة في الرهن ممكن، لكن الزيادة في الدين انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وتصح زيادة رهن. وتصح زيادة رهن بمعنى ان جاءت عمارة ان انا قلت العزيزية واخذت رهن مزرعة في الحسينية، وبعدين تبين لي ان المزرعة هاي قيمتها ما هي كما ينبغي، قلت عطني رهن ثاني. هو اعطاني الاول المزرعة، اطلب مثلا اقول عطني ورشة في شارع الحج، عطني عمارة في الخالدية، عطني دكاكين في الجنيزة، وهكذا فتصح الزيادة في الرهن ولا تصح الزيادة في الدين. بمعنى انه لو اشترى مني عمارة مثلا واعطاني رهن وانشغل هذا الرهن في هذه العمارة، ما يصح يستدين مني شيء اخر ويلحقه بالرهن السابق. فالرهن يصح زيادته والدين لا يصح، وانما اذا طرأ دين اخر فيكون له رهن مستقل. نعم. وتصح زيادة رهن بأن رهنه شيئا على دين ثم رهنه شيئا آخر عليه لأنه توثقة. يعني مثلا باع عمارة وأعطاه رهن، هذا الرهن عبارة نقول عن مزرعة، وبعد شهر أو شهرين تغير المزرعة هذه العمارة بمليون، والرهن أخاف أنه ما يزيد إلا 100 ألف، كله بعطيك ورشة في شارع الحج، أبعطيك عمارة الجنس، يعني يزيد، فلا حرج من الزيادة في الرهن، لكن الزيادة في الدين على هذا الرهن لا. نعم. ولا يصح زيادة دينه. ولا يصح، يعني مثلا باع الأمارة وأخذ المزرعة رهن، ما يصح أنه يأخذ عمارة ثانية ويقول نفس المزرعة رهن للأول وللثاني. واضح الفرق بين الاثنين يا ابني؟ واضح. الفرق انه يصح الزيادة في الرهن ولا يصح الزيادة في الدين. نعم. ولا يصح زيادة دينه بان استدان منه دينارا ورهنه عليه كتابا. استدان منه دينار ورهنه عليه كتاب، ما يصح ان يستدين دينار اخر ويقول الرهن في كتاب الرهن، أو يأخذ كتاب آخر ويقول الدينار السابق رهن. نعم. بأن استدان منه دينارا ورهنه عليه كتابا وأقبضه له ثم اقترض منه دينارا آخر. لأن الدينار مشغول. نعم. ثم اقترض منه دينارا آخر وجعل الكتاب رهنا عليه وعلى الأول، لأنه رهن مرهون والمشغول لا يشغل. والمشغول لا يشغل. نعم. ويصح رهن كل ما يصح بيعه، لكن عندنا اللي ما يصح بيعه، عندنا الكلب مثلا ما يصح يكون رهن، وعندنا الخنزير ما يصح يكون رهن، وعندنا الخمر ما يصح رهن، وعندنا الميتة، لأننا قلنا مر بنا البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فالكلب مستفاد منه لأجل الحاجة، لكن غير حاجة لا. فهنا الكلب لا يصح أن يكون رهنا، والخمر لا يصح أن يكون رهنا، والميتة كذلك والخنزير كذلك. نعم. ويصح رهن كل ما يصح بيعه من الأعيان، لأن المقصود من الرهن الاستيثاق لأجل ما يضيع الحق، وأي شيء يباع يصح رهنه. نعم. لأن المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين، ولو كان الرهن نقدا، يعني إنسان مثلا اشترى بضاعة وقال له صاحب البضاعة برهن، قال والله ما عندي، قال ضروري من الرهن، راح جاب الذهب حق الحرمة، جاب مثلا القلادة وجاب الخواتم وجاب الأساور، هذا ذهب، فجعل الرهن نقدا يعني من الذهب أو الفضة. نعم. ولو كان الرهن نقدا أو مؤجرا يعني عمارة، يقول عمارة وين في الخالدية، العمارة مؤجرة فيها كذا شقة، كل شقة ما قرينها كذا، ما يقول لازم تسلمني اياها، لا، الامارة معجرة لكن لا تباع، لانها اذا رهنت اصبحت مشغولة بهذا الرهن. فلو كان الرهن نقدا فلا حرج، ولو كان الرهن معجرا كذلك، لانه ما بيع وانما استفيد من المنفعة من السكن، لكن الملكية باقية، اليس كذلك؟ نعم. نقدا او مؤجرا او معارا. انا عندي سيارتين وجاء واحد قال لي تعطيني واحده اسهم، يعني مثلا العام التراس يستفيد منه، اعرفها اياه فيصح ان ارهنها ولو كانت معاره، لانني عندما اعطيتها لصاحبي من باب العاريه فمن حق الكل يوم اخذها، بينما لو بعتها ما يصح ارهنها لانها انتقلت الملكيه. نعم. أو معارا ولو لرد دين لأنه يصح بيعه. لأنه يصح بيعه، فيصح بيع هذا المعار ويصح بيع المؤجر، فلذلك لا حرج من جعله رهنا. لأنه يصح بيعه فصح رهنه ويسقط ضمان العارية لانتقالها للأمانة إن لم يستعملها المرتهن. المرتهن، نعم. أو كان مبيعا ولو قبل قبضه لأنه يصح بيعه إذا فصح رهنه كما بعد القبض. إلا إذا كان يحتاج إلى وزن أو كيل أو درع، فهذا لا يثبت قبضه إلا بالكيل أو الوزن أو الزرع أو العد. نعم. غير مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه. نعم. لأنه لا يصح بيعه إذن فلا يصح رهنه، ولو كان رهن المبيع على ثمنه نصا، لأن ثمنه في الذمة دين والمبيع ملك للمشتري فجاز رهنه به كغيره من الديون. وهنا بعدين فقرة جديدة، يصح رهن المشاع. فمثلا أنا وأخي عندنا بيت، أنا أملك النصف وأخي يملك النصف وهو مصك واحد، فيصح إذا احتجت أنا أن أرهن حقي من البيت. ما نقول البيت هذا كامل وليس لي بكامله، لا، أرهن نصيبي، فأنا لي النصف أرهن نصف البيت، أنا لي الربع إذا كنا أربعة أرهن ربع البيت، السيارة مثلا اشتركنا فيها ثلاثة وأربعة أرهن نصيبي. فيقول يصح أن يكون الرهن ملكا لمن رهنه أو له نسبة فيه بحيث يكون مشاعا، مشاع يعني مشترك بينه وبين غيره. نعم. أو كان مشاعا ولو نصيبه في من معين في مشاع يقسم إجبارا، لأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها ولا ربعها ولا ثلثها. أنا ما لي علاقة بالشركاء، مثلا أخي أو أمي أو أختي أو كذا لهم نصيب، لكن نصيبي الربع، نصيبي الثمن، نصيبي السدس أرهنه، والباقي ما لي علاقة. يملك نصفها لأنه يصح بيعه فصح رهنه، واحتمال حصوله في حصة شريكه في القسمة ممنوع، لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن. لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن، إنما في حصته فقط، في حصته فقط. نعم. وإذا رهنه المشاع فإن لم يكن منقولا لم يحتج في التخلية. لم يحتج للتخلية، إذا ما كان منقول البيت ما يدل المكان، بينما إذا كان مثلا نقول مثلا بضاعة ولا مثلا أغراض ولا أمتعة تحتاج إلى تخلية، يقول استلم بضاعتك، لكن البيت باقي في مكانه، يقول انا املك نصف البيت وقد رهنتك اياه، انا املك ربع البيت وقد رهنتك اياه، وهكذا. نعم. لم يحتج في التخلية لإذن شريكه، وان كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه بيد احدهما او غيرهما جاز. يعني اذا كان البيت مشترك، اذا رضوا انه يكون بيد الراهن، إذا رضوا أن يكون بيد المرتهن، إذا تنازعوا راح يكون يقولها أنا بسكن، وكل يقول أنا بسكن بالبيت، ما العمل؟ نرجع للحاكم.